المتصل بالله، ودي طبيعة. إذا كان الإنسان موصول القلب بالله فإنه يستحيل أن يستبيح أعراض الناس ولا أن يذكرهم بما يفضحهم أو بما يكرهونه. لا بد أن يزم شفتيه عن هذه الدناءة التي لا تليق. ومن هنا فإنه الصيام تدريب على ترك ممنوعات كثيرة. قد يكون هذا الأساس الأكل والشرب، لكنه تدريب على ترويض الإرادة بحيث لا تنطلق إلا إذا جت لها إشارة أمر أو نهي. فمعنى هذا ارتباط. ولذلك الصيام ليس بدعا أتى به الإسلام، لا، ده في أديان الله كلها لابد من الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتدريب على التقوى، الصيام تدريب على التقوى. والتقوى لها ميادين واسعة تجعل الإنسان يتسامى ويكمل نفسه. وما فيش بأس أن أشير هنا إلى ما يقوله فرويد من تحريم الكبت. فرويد يرى أن الغرائز تنطلق، مع أنه انطلاق الغرائز ده قرين الحيوانية، لأن الحيوان هو اللي عليه إيه؟ ما هو هواه في شيء ينطلق إليه. لكن الإنسان لا، يقولون هذا مورد، قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما. المورد العكر، المورد الدنيء، لا أرفضه، نفسي تعافى، لا أقبل أن أشين مروءتي وأسقط كرامتي بالذهاب إلى مورد سيء عكر. أكبت نفسي هنا. إنما يمكن اللي حرمه الإسلام الكبت الدائم، بمعنى أنه حرم الرهبانية وأباح الزواج، لكن وكبت دائم لا، محرم في نهار رمضان من الفجر إلى الغروب لا تأكل، لكن بعد كده يأكل. في نهار رمضان يتعلم أنه امتنع. فإذا كان الإسراف بعد الغروب يضره فيمتنع عما يضره، فيبقى يحرم الإسراف، يخش بقى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أي ولا تسرفوا. فهنا نفهم طبيعة الدين. رمضان هنا جاء في السنة الثانية من الهجرة، لأن العشر سنين دول اللي هم النبي عليه الصلاة والسلام عاشهم في المدينة كانوا الدعامة التي حملت التاريخ الإسلامي كله. كالعمارة الآن بتبنى برج 50 دور وأكثر، لكن أساسه في الدعائم الأولى. الدعائم الأولى في السنين الأولى كان هذه الأمة التي رباها الصيام على أن لا تجري وراء الشهوات والأهواء، بل تعلمت كيف تحكم هواها وكيف تضبط شهواتها وكيف تعيش وفق أوامر الله ونواهيه. دي سيارة منطلقة، لكن في علامة حمراء تقف، في علامة خضراء تمضي. هكذا الأمر والنهي. والصيام يعلمني أن أتوقف عند العلامة الحمراء لأن في نهي إلهي هنا، أمشي عند العلامة الخضراء لأن الله أباح لي أن أنطلق. يعني مع تأكيد الصيام وتشريعات الإسلام على سيادة القيم الخيرة، نعم، والإيجابية والمعطاء في سلوك الصائم، إلا أني ألمح مما تفضلت به فضلتك أن في تركيز في قضية إلى جانب الغيمة والنميمة. طبعا من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يدع يعني مش عايزين. فهنا طبعا الزور، قول الزور والعمل به بيرتب أشياء خطيرة جدا لا تقتصر على تشويه صورة الغير بالشهادة الزور، لكن قد تنتقل وتتعدى إلى تغيير المراكز القانونية والحقوقية لشخص لو راح شهد زورا في محكمة أو في مال أو في أرض أو في تجارة. دي قضية خطيرة، ويمكن لأمر ما يقول الله اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فسوى بين الوثنية وبين التزوير. كم من حق في قضية من القضايا طمس بل حكم بغيره لأن شاهد زور تدخل وطوى الحقيقة وأضاع حقوق الناس. لا معنى لصلاة ولا لصيام إذا كان الإنسان في الدنيا يعيش عدوا للحق. نحن أمة أمرت بأن تحترم الحق وأن تتواصى به وأن يذكر بعضها بعضا به، على أساس أن بالعدل والحق قامت السماوات والأرض، ولا يجوز بتة أن نسمح لشهوات عابرة أن تجعل أو لأحقاد فائرة أن تجعل إنسانا يشهد على غيره شهادة زور. وبعدين والعمل بالزور، ما هو نفس البناء يبدأ بالخطة أو وبعدين التطبيق، إنك تطبق المخطط وتنقله من الخيال إلى الواقع. الحقيقة فضيلة مولانا الشيخ محمد الغزالي، يعني بنفهم أنه لم يعد الصوم مجرد كف عن طعام أو شراب، إنما هناك أشياء كثيرة جدا يجب أن يكف عنها الإنسان. وإذا كان الصيام يبدأ بالكف والامتناع، فلعله ينتهي في آخره بالتحرر والحرية، التحرر من سطوة الشهوة ومن سطوة سيطرة العادات السلبية على سلوكيات الإنسان. هل ده هو اللي بيخلي المعنى الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؟ نعم. يعني أصبح له خصيصة ومزية خاصة. وراء السلوك الحسي فيه معنى قلبي، هذا المعنى النفسي الذي يعمر الكيان الداخلي للإنسان هو الذي يراه الله سبحانه وتعالى وتفاوت الناس به. فلعل إنسانا يتعلم من حرمانه هذا أن يفعل خيرا هائلا لأمته. هو غاندي ده اللي هو يعني استطاع بالحرمان أن يجعل أمته تسترد مكانتها العالمية أو تحيا أمة من الأمم الكبرى في الأرض الآن. الأساس إيه؟ الأساس رجل استطاع أن يخرس صوت معدته، أن يخرس مطالب جسمه المادي، فنمى هذا المعنى في المجتمع وكان سبب خير كثير. أمة من 900 مليون الآن استقلت. فكذلك الإنسان بتجاوبه مع شهر رمضان و مشيه في ضياء الروحانية التي بدأت بالصيام، فإنه يتسامى نفسيا ويقدم الأمة من الخير الخلقي والجماعي ما يجعلها ترقى وترتفع. وتفاوت الناس في هذا هو الذي يجعلهم يتفاوتون في أجورهم عند الله سبحانه. يعني إذا نحن نصوم عن الطعام والشراب، عن اللغو والرفث، عن قول الزور، عن كل السلبيات الموجودة في حياتنا، لكي نصل إلى صيام الجوارح، صيام اللسان عن كذا، وصيام اليد عن إيذاء الناس، وصيام العين عن أن تجترئ على محارم الله. فهذا هو معنى الصيام الذي يحيل الحياة كلها مش بس من الفجر إلى المغرب إلى تسامن واكتمال. بالضبط بالضبط. ولا يبقى أيها الإخوة إلا أن نشكر في ختام هذه الحلقة فضيلة أستاذنا الإمام الداعية الجليل الشيخ محمد الغزالي، ونشكر حسن متابعتكم، ونلتقي معكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.